هنا أريد أنبه، يعني نبهت مرارا بس زي التكرار، بعض الناس ما يجوز الاستغفار. الصحيح تقول يا أخوان أستغفر الله، ها أستغفر الله، مستغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، إيش يصير؟ تخبر بأن الله قد استغفر، استغفر الله. انتبهتم؟ هذا فعل دعاء، مع تأدب مع الله، ما نقول فعل أمر، نقول فعل دعاء. إيش تقول؟ أستغفر الله، يعني أطلب المغفرة من الله. أو لا، فعل مضارع، يعني السين للطلب، يعني أطلب المغفرة. أما استغفر، استغفر فعل ماضي، أنت ما تقول استغفر الله، خطأ، استغفر الله. خلاص؟ يعني بعض الناس مقزل عمره طول عمره استغفر الله استغفر الله، غلط غلط، استغفر الله. ماشي؟ نص مثل يقول هو هو، اذكر الله ذكرا صحيحا. نعم.